الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالحمد لله أطال في العمر ومد في الأجل وأدام على الهدى وأقام لنا مجلسنا لنتدارس كتابه في سورة من هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا الكتاب الذي به حياة الأمة ولا حياة لهم بسواه، الذي من أقامه دخل الجنة ومن هجره وقلاه دخل النار. هذا الكتاب كتاب مبارك، مبارك لمن قرأه وحفظه وتدبره وعمل به. فاقرأوا هذا القرآن ورتلوه ترتيلا كما أمر سبحانه، وتدبروا آياته، فهو المقصود من التنزيل، وما نزل القرآن إلا لنعمل به، وما أرسل الرسول إلا ليبين للناس هذا الكتاب. فاللهم إنا نشهدك أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وأن التقصير والعجز من عندنا، فاللهم اجبر عجزنا وتقصيرنا وخللنا، واغفر لنا وارحمنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارفعنا بهذا الكتاب، وارفع درجاتنا في المهديين عندك. وقفنا عند قول الله تعالى: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. صحيح؟ طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. يأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر الذي أرسله به، يقول: فذكر. الوعظ والتذكير هو وظيفة محمد صلى الله عليه وسلم وسائر المرسلين. الوعظ والتذكير هو وظيفة محمد صلى الله عليه وسلم وسائر المرسلين. الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت على ما أنت عليه من الوعظ والتذكير، مهما قالوا، مهما شنوا هذه الحرب النفسية أو المادية أو العسكرية. أن كان الأمر الذي وجهت به، استمر في التذكرة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الآية تشعر الإنسان بالعبودية، هذه الآية تشعر الإنسان بالعبودية. وهذه الكلمة لو تدبرتها، فذكر، ليست بالمسألة أو ليس بالأمر الهين وليس بالكلمة الهينة مع مقابلة هؤلاء المشركين. ربنا بيقول له استمر في التذكرة، لا يثنيك عن التذكرة سوء أدبه، لا يثنيك عن التذكرة اتهامهم لك. يعني ايه؟ يعني ممكن واحد يشتمني ويهزأني ويجرحني في أهلي ومالي وانا استمر عادي في التذكرة. الموضوع ده صعب جدا والله، والله صعب حتى مع أولادنا اللي احنا خلفناهم. زي بيقول ابنك اللي من صلبك اللي انت مربيه وأكله وشربه لما بيقل أدبه ويتجاوز الحد يروح في 60 ده، لا انت نصح ولا قيله صح؟ كتير كتير يروح في 60 ده. ده ابنك اللي بيضرب المثل أرحم بالوالد من والدي أو بالوالد من الوالد بولدي. لما بيقل أدبه لما بيزيد فيها بتشيل من دماغك وروح في 60 ده. أنا قلت له خلاص، لا ده لا ابنه ولا حاجة، ده بيتكلم عن كفار يبغضون الله ورسوله ويقول كاهن ومجنون وساحر وتقولة وأساطير الأولين. تخيل، وربنا يقول له ذكر. فالأمر ده فعلا والكلمة دي مش بالسهل على النفس، لأن مش ذكر ناس طيبين قاعدين وهتقول لهم درس، ناس محترماك ومقدراك وقاعدين ومبسوطين وانت بتقول لهم لا ده بيتكلم عن كفرة يؤذونه بكل ألوان الأذية، يشجون رأسه ويدمون قدمه ويطردونه من بلده ويفرقوا بينه وبين أهله. يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وسايب أهله ويجي فلان بعدها جايب أهله. مش يعني تخيل، وبيقول له لا استمر في التذكرة، أنت لا كاهن ولا مجنون زي ما بيقول. قال ماشي أنا مش كاهن ولا مجنون، بس العالم دي أذكرها إزاي؟ فين النفس اللي تخليني أذكرهم؟ مش كده؟ فين القلب اللي هضغط عليه وخليني أذكره؟ عبودية فعلا، تستشعر في كلمة أنت عبد ومأمور وملكش دعوة، يشتموا يهزقوك يضربوك يطردوك يفتحوا راسك أنت هتذكر. شايفين المعنى ده أخواني؟ يظل في التذكير مع سوء أدبهم ومع كثرة أذيتهم واتهامهم له، مرة كاهن مرة ساحر مرة مجنون، يعني الناس مش سايباني في حالي، أذكره. فالمعنى ده أخواني ما يغيبش عنكم أبدا، عشان نبقى صادقين إن إحنا تذكرتنا ودعوتنا لله. ما هو اللي بيمنعك إنها لنفسك، فلما خدتش حظ نفسك امتنعت. أنت بتذكر ليه؟ عشان لقيت إن التذكرة دي بتديك مكانة والناس ما شاء الله عليك. يبقى أنت بتذكر عشان حظ نفسك أول من تسعر بهم نار. لا، أنت بتذكر عشان ربنا قال ذكر. اللي بتذكره ده بيسبك بيشتمك بيحسن إليك بأيا كان تصرفه، ما أنا مش بعمل له. إن كنا صادقين، والصدق قليل وعزيز، ونسأل الله السلامة. فذكر، فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أنت لا كاهن ولا مجنون زي بيقولوا، أنت تمام، أنت رسول الله، أنت رجل صاحب خلق، أنت على خلق عظيم، واستمر في دعوتك ولا كأنك سمعت حاجة ولا كأن حصل منهم حاجة. فنسأل الله أن يعلمنا وأن يؤدبنا. فذكر، فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. الباء دي بنعمة ربك، دي باء ايه؟ طبعا تقول السببية على طول صح؟ انت عايز تقول السببية؟ طبعا عايز تقول ايه؟ اذكر لكم الباء تقول السببية اقول لكم صح الله يكرمكم. امال الباء دي ايه؟ للسببية. من ضمن معانيها انها للسببية. ها؟ امال يبقى معناها ايه للسببية؟ ما انت بسبب نعمة ربك بكاهن ولا مجنون. انت مش كاهن ولا مجنون بسبب انك في نعمة من ربك، كما يقول انسان ما أنا بمعسر بحمد الله، يعني ما أنا بحمد الله يعني بمعسر، مش كده؟ يبقى ممكن تبقى سببية، تمام؟ ولكن قالوا متعلقة بمحذوف وهو حال، يعني ما أنت حال كونك متلبسا بنعمة ربك، حال كونك فيك النعمة ده بكهر، عمرك ما تكون ها مع رجاحة عقلك والنبوة هي نعم ربنا عليه، عمرك ما تكون كهر ومجنون. فالله يثبت نبيه، هتستمر في الدعوة ها؟ الجزء النفسي ده ده بشر، بشر رب العالمين سبحانه وتعالى يشفيك ويعالجك ويصرفك يصرفه عنك بهذه الآيات. أنت في نعمة عظيمة من ربنا، ربنا جعلك راجح العقل واختارك رسولا ووهب لك أو أعطاك النبوة وكذا، فأنت عمرك ما تكون كاهن ولا مجنون. ثق في نفسك واثبت على ما أنت عليه واستمر في الدعوة. وبالتالي أخواني كان هنا شقان يمنعان النبي من الدعوة، شق أنه يهتز، أنه يهتز لأن ساعات الإنسان من كتر اتهام نفسه ممكن يقول أنا خلاص يبقى أنا فعلا كذا، لكون كذا، لكون كذا، ها؟ ده شق نفسي، ده شق بشري. وفيه شق آخر متعلق بهؤلاء الذين عاندوه ووقفوا ضده وآذوه، لا الشق ده أنت ما ينفعش تبصله، أنت هتستمر في الدعوة، ده أمر، ده تكليف، ده تشريع. لكن الشق الأمر النفسي البشري أنا أعالجك فيه، أنت في نعمة من ربك، أنت رسول، أنت نبي، أنت راجح العقل، أنت عمرك لا عرفت لا كهانة ولا سحر ولا جنان ولا الكلام ده كله، ده أنت الصادق، ده أنت الأمين، ده أنت كذا. شايفين إزاي الكلام ده؟ ده يعالج. ففي فرق، لأن ساعات الواحد يقعد يضغط على إنسان يقول له الإخلاص الإخلاص الإخلاص. طب والجزء النفسي البشري العادي؟ لا، الجزء البشري العادي ده ربنا يجبره سبحانه وتعالى ويغفره إذا حدثتك نفسك بشيء أو كان كذا وكذا، فلازم تعالج الجزء دي قوتك بشر، وعالج النقاط الضعف اللي تكون بسبب البشرية، لكن الجزء التشريعي التعبدي لازم تستقيم فيه. فذكر، فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. واضح؟ قيل متعلقة بمحذوف يدل عليه الكلام، يعني ما أنت في حال إذكارك بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. لما تكون أنت بتذكر بنعم الله وفضل الله ودين الله عمرك ما تكون كاهن ولا مجنون. مجنون إزاي وكاهن إزاي؟ هو اللي بيقول ربنا وشرع ربنا يبقى كاهن ومجنون؟ ده المعنى الثالث. ما أنت بنعمة، قالوا الباء للقسم، زي ما يقول له إيه، ما أنت ونعمة ربك زي والله بكاهن ولا مجنون، كأنه يقسم ولله يقسم بما شاء. وما أنت، ما أنت أو فما أنت بنعمة ربك بكاهن، أنت وأنت والله لا كاهن ولا مجنون، يبقى الباء ممكن تكون للقسم فأقسم بنعمته عليه أنه ليس بكاهن ومجنون، ممكن تكون للسببية، أنت عمرك ما تكون كاهن ومجنون بسبب أنك في نعمة عظيمة جدا، كاهن ومجنون إزاي وأنت فيك هذه النعم. ما أنت بكاهن ولا مجنون أي حال كونك كذلك. واضح إخواني؟ أو محذوف، لكن المحذوف دايما خلوه في الآخر، ليه؟ أقدر ليه محذوف وأنا ممكن من غير المحذوف الكلام يستقيم؟ نقدر المحذوف لما يكون الكلام لا يستقيم إلا بتقدير محذوف. خلاص، خدها بالتسلسل دي، أدام ممكن بدون محذوف يبقى نمشي بدون محذوف. والمقصود من الآية رد ما كان يقوله المشركون، مش قالوا كاهن وقالوا مجنون. هذه القولة مش بالسهل، لما تقعد تفكر كده يقولك أنت مجنون، كان بتقول ده جنان طبعا، انت عقلك جرارك حاجة، ها انت شكلك مسحور ولا بتسحر الناس. الكلمات لما تفكر فيها وتفكر في ما ورائها، في ما ورائها فعلا قولة شنيعة فظيعة. فالله عز وجل يصغر شأن هذه الكلمة الفظيعة في نفس نبيه صلى الله عليه وسلم، ويشهد له أنه محوط بنعمة ربه التي لا تكون معها أبدا كهانة ولا جنون. فذكر، ما أنت، فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. هم ليه بيقولوا له كده؟ ليه غيروا كلام بدل الصادق الأمين بقى الكاهن المجنون؟ ليه؟ ليه؟ هو ظهر لهم منه حاجة خلتهم يغيروا رأيهم؟ أمال إيه اللي خلوه له كده؟ ها؟ الكبر. الكبر كلام ده مش عاجبنا، كلام ده مش داخل دماغنا، خلاص يبقى الهوى هو مش داخل دماغي مش عاجبني، فاعمل ايه؟ ما هو انت قصدك موقفي، يتستجيب للحق والكلام الحق، يتعاند ويتكابر. لن تعاند ولن تكابر إلا إذا خالف أشياء عندك، لكن إذا ما خالفش عندك أشياء في هواك، يا سلام، الكتاب والقرآن وربنا والرسول تلاقيه بقى أخ ما شاء الله، وهو ده في الدين، يعني هو ده حلال، هو ربنا يرضى كده، هو لو كان الرسول ما بيننا الوقت كان عمل كده، لما تكون ماشية مع هواك. لكن عايزها ساعة ما تكون مخالفة للي عندك هتقول الكلام ده؟ وإلا صرنا كبني إسرائيل، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. حتى اللي ماشية مع هواكم تمشي، ونستشهد فيها بقال لقى رسول الله، لا ونأتي النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بيننا، ونسأل مشايخ، وزي الدين ما يقول، زي الدين ما يقول، نروح وزي الدين ما يقول. لأنك عارف أنها ماشية مع هواك. لكن بنتكلم ساعة ما تكون مش ماشية مع الهوى، هتتعارض مع الرئاسة اللي كانت قريش بتفكر فيها، هتتعارض مع المال اللي كان بيجي لهم من وراء الأصنام وصناديق النذور، هتتعارض مع حاجات كتير خالص. حينئذ لا سبيل إلى قبول الحق لأنه يخالف الهوى. يبقى أسهل طريق لهؤلاء الضلال أن يطعنوا في من جاء بهذا الكلام، والكلام زي الشمس واضح ما فيهوش عيب، لا يعاب الكلام، كما سنرى الآن في الآيات، أم هيكشفهم كشف لهم، العيب فيه قولولي كذا أم كذا أم كذا أم كذا أم كذا، بيكشفه بيعريه. يبقى ما بقي إلا أنك مكابر معاند، ما بقي إلا أنك مكابر معاند. وبالتالي يا أخواني، لأنهم وقفوا مبهوتين أمام القرآن مش عارفين يقولوا إيه، ما هو القرآن كلام ده كانوا بيقعدوا يسمعوه، هم عرب وفاهمين والكلام ده عالي جدا وما سمعناش زيه في البلاغة والفصاحة، فبالتالي مش هنقدر نقول لهم الكلام ده وحش، ده الكلام ده زي الفل، لكن نقدر نقول الراجل ده كان، دي أسهل حاجة نغتابه وننمه ونوقع فيه ونجعل الناس تسيء الظن به، وا وا وا. وهذا سبيل المفسدين في أي زمان وفي أي مكان. أهل الحق دائما يبحث عن الحق، أن وجده أخذ به، لو وجده مع الشيطان أخذ به، لو وجده مع اليهود والنصارى أخذ به، بيدور على الحق، طلاب الحق. قال سبحانه وتعالى: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ربي. أنت لا كاهن ولا مجنون، ولا بيقولوا شاعر. أم قلنا العلماء على قولين فيها، إما بمعنى بل همزة استفهام، أو بل بدون والأكثرون دائما من كتر ما تعلمنا بل بل أيقولون شاعر نتربص به ريب المنون. بل قلنا ده حرف إيه؟ سيبك من اللي فات، ماشي، مش كاهن ولا مجنون. ولا أيقولون شاعر نتربص به ريب المنون. ما معنى كلمة ريب المنون؟ فضل. تقلبات الدهر، دي كلمة مشهورة عند العرب. ها؟ ريب المنون يعني تقلبات الدهر والأيام، خلاص. وبالتالي هي تركيبة، لما ترجمها الترجمة الحرفية مش هتوصل بيها لكده. وبالتالي الريب المنون، يقول لك الريب يعني صروف الدهر، تقلبات الدهر، حوادث الأيام. احنا مستنيه، هو يعني هيعيش له كم سنة؟ 10 20 30 100، أهي أيام وهتعدي. ده تفكير المشركين في حق النبي صلى الله عليه وسلم، سبوهم هيصوا شوية ويروحوا في داهية. لا، الدين مش كده، لأنها مش هيصة ولا كلام من عندي ولا كلام أنا بقوله لنفسي عشان يبقى شوية وهيعدي، ده شرع الله ودين الله. هم بيقولوا كده لهم، فاكرين زي كلامهم، شاعر نتربص به يعني ننتظر به حوادث الأيام فيموت كما مات غيره أو يهلك كما هلك من قبله. قال والمنون يأتي أو يكون بمعنى الدهر ويكون بمعنى المنية، يبقى صروف الدهر أو ما يحق به من الموت والمنية، خلاص. قال أهل اللغة المنون واحد لا جمع له، وقال الفراء ده كلام الأصمعي، وقال الفراء يكون واحدا وجمعا، وقال الأخفش هو جمع لا واحد له. ها يا ترى هو مفرد ملوش جمع، ولا جمع ملوش مفرد، ولا هو واحد وجمع؟ اختلف فيه كلمة أهل الإيه اللغة، الأصمعي والفراء والأخفش، أنا بتكلم على جبال في اللغة طبعا. نتربص به ريب المنون صروف الدهر. فهل المنون هنا معناها واحد وما فيش جمع له، منونات بقى ولا منونون ولا منايا؟ لا التانية المنية. ها قال لك لا ده واحد ملوش جمع، او المنون معناها جمع وملوش واحد، او هو واحد او جمع زي ما تحب مشيها. ثم امر الله سبحانه وتعالى نبيه ان يجيب عنه، قل تربص، مش هو شاعر نتربص به يعني نتربص به يعني مستنين هيحصل ايه، هيموت هيهلك وهيخلص الموضوع. قل تربص فإني معكم من المتربصين، انتظروا موتي انتظروا هلاك، أنا برضك متربص لموتكم وهلاككم، ربنا ياخدكم. دي من عندنا، انتوا مستنين اموت ولا اهلك، وانا مستني ان ربنا برضك يرسل عذاب من عنده يهلككم او يأمرني بجهادكم فينصرني عليكم. تربصوا فإني معكم من المتربصين، خلاص. نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. هذه أم الأولى أم الثانية؟ أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ صراحة الشوقاني هنا قال كلاما ما سمعته لغيره. أحلامهم يعني أولا عقوله، هو ولا عقولكم بتأمركم كده؟ قال الشوقاني لأن الكلام متناقض. هو ايه الكلام المتناقض؟ نفس كلامه بيقوله ده متناقض في نفسه، بغض النظر مش متناقض مع الحقيقه، لا لا لا، نفس الكلام مش ماشي مع بعضه. ازاي؟ قال فان الكاهن عندهم هو المفرط في الفطنه والذكاء. الكاهن ده مفتح قوي ويعرف ياخد فلوسهم ازاي ويضحك عليهم ازاي، مش واحد ها. والمجنون هو ذاهب العقل. انا نفسنا نفهم بقى بالظبط، هو ذكي جدا وبيضحك على الناس ولا مجنون ما بفهمش حاجه؟ كلامهم ايه؟ مش ماشي مع بعضه. فاهمين ازاي؟ كلامهم مش ماشي مع بعضه. لا لا لا كاهن يا مجنون، الكاهن عكس المجنون عندهم في فهمكم انتم، في فهم العرب الكهان دولت اللي الساده الساده، ويبقى زي يروح رايح للكاهن ويبوس ايده. يعني كل الناس بتبوس ايد السيد ده، والسيد يروح يبوس ايد الكاهن ده الذكي اللي بيفهم كل حاجه لا يعرفوش. طب هو محمد الذكي اللي بيعرف ما يعرفوش، ولا المجنون اللي ما بيفهمش حاجه؟ ام تامرهم احلامهم بهذا، ولا عقولكم بتسوي بين الذكي وبين الغبي وبين الاحمق وبين الفطن؟ هي الامور عندكم ايه بالظبط؟ فهمتوا الايه ديت؟ ام تامرهم، او الوحيد اللي وجدت له هذا التعليق الرائع الامام الشوكاني رحمه الله. ها كان كل تعليقات المفسرين أم تأمرهم أحلامهم بهذا، يعني عقلك يقول إن القرآن ده كده، عقلك يقول إن النبي كده، لا لا، عقلك يقول إن كلامك ده ماشي مع بعضه، منين كاهن ومنين مجنون؟ خلاص. فاختلفت كلمتهم طبعا لأنها ليست كلمة عن حق في صدورهم، ده كلمة للغوغائية للتشويش لصد الناس عن ذلك وفقط، عن صد الناس ورد الناس عن هذا الحق وفقط. فاسمع كلام لا يتماشى مع الأحلام والعقول. أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ يقول المفسرون كما قال وحدي، كانت عظماء قريش توصف بالأحلام والعقول، كانوا تقال فعلا لما تسمعهم في مجالسهم كده ويرجعوا لأبي الحكم اللي هو أبو جهل، كنت تسمع كلام عالي جدا، رجالة رجالة ونصرة نصرة، ووقوف مع المظلوم ووقوف مع المظلوم، كانوا رجالة صحيح يعني، كان لهم مواقف كده تدل على الحلم والعقل. يعني لو بتفكر كده في مشاكل الجاهلية اللي يقولوا فيها، لا لازم نرجع لأبو الحكم، ده حاجة كبيرة خالص في العقل والتفكير. فسفه الله عقولهم وأرزأ بحلومهم حين لم تثمر لهم معرفة الحق من الباطل. كل ده كوم، وإنك ما تعرفش الحق الأبلج كالشمس كوم تاني. أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ إحنا قلنا أم، أم معناها إيه؟ بل آل، بل يعني سيبك من اللي فات. طيب أتأمرهم أحلمون بهذا؟ سيبك من اللي فات هو ينفع كذا، سيبك من اللي فات هو ينفع كذا، سيبك من اللي فات هو ينفع كذا. فهمتوا يعني أم أم أم اللي في سورة الطور ديت؟ ها آه. أم تأمرهم أحلمون بهذا أم هم قوم طاغون؟ سيبك من عقولهم وحطها تحت رجلك. طيب ولا الموضوع أنه هم أطغوا وجاوزوا الحد في العناد فقالوا ما قالوا، وهذه الإضرابات من شيء إلى شيء مع الاستفهام كما يدل عليها أم المنقطعة تدل على أن ما تعقبها أشنع مما تقدمها وأكثر جرأة وعنادا. سيبك من ده هقول لك حاجة أكبر، سيبك من ده هقول لك حاجة أكبر، سيبك من ده. فهمني إزاي؟ فأم هذه تفيد كل هذه المعاني. أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله؟ ولا هم بيقولوا إن محمد صلى الله عليه وسلم اختلق القرآن من جهة نفسه وافتعله؟ وطبعا التقول لا يقال إلا في الكذب. أنت بتتقول الأقاويل يعني إيه؟ يعني بتقول كلام من عندك كذب، خلاص تكلف القول اقتال عليه، تمام. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون؟ سبب صدور هذه الأقوال المتناقضة عنهم كونهم كفارا لا يؤمنون بالله ولا يصدقون ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا عايزك تستخدم أم دي في الإعلام الهابط بتاعنا، عايزك تستخدم أم دي مع العلمانيين والليبراليين والملحدين وأهل الكتاب، عايزك تستخدمها معاهم عشان تعرف في النهاية أن طغيانهم هو اللي بيمنعهم، أن عدم إيمانهم هو اللي بيمنعهم، مش التحليلات اللي بتسمعها دي. لأنك لما تحللها هتجد أنهم ليسوا بأصحاب عقول ولا أحلام. أم يقولون تقوله؟ لا، ده الموضوع أنهم إيه؟ لا يؤمنون. أقول لك أؤمرهم، مش أنت ساحر وكاهن ومجنون؟ هو غايب عنهم الموضوع ده، ده هم زعماء قريش وكفار قريش وسادة العرب، وكل العرب هيجتمعوا عندهم في مكة كل سنة ويجوا يبوسوا إيديهم ورجليهم ويعملوا اللي هم عايزين، صح؟ مش كل عرب كان تيجي القريش؟ قول لهم اجتمعوا كلكم، والعرب الفصحاء في سوق عكاظ في مجنة في ذي المجاز، مش انتوا بتجتمعوا عشان تقولوا شعر وتقولوا معلقات؟ اجمعوا بعض كلكم، خلي بالكم، ويجيبوا لنا قرآن زي القرآن ده. عندكم سحر أو كهنة؟ مش هو ساحر وكاهن؟ عندكم سحر أو كهنة، وعندكم مجانين، أدام المجانين بيقولوا كلام حلو كده، عندكم مجانين كتير وعندكم سحر أو كهنة، فليأتوا بحديث مثله، أي مثل القرآن في نظمه وحسن بيانه وبديع أسلوبه، وانتوا العرب الفصحاء إن كانوا صادقين. إذا كان قولكم قولا صحيحا، كلام جميل، كلامكم زي الفل، محمد ده مجنون وكاهن وساحر وما ينفعش خالص. طيب شوفوا بقى لما انتوا كلكم كده تعرفوش تجيبوا آية ولا سورة زي المجنون الكاهن الساحر ده ما بيقول، يبقى انتوا ايه؟ يبقى انتوا اعجز من المجانين، صح؟ او تقروا انه ليس بجنون ولا سحر ولا كهانة وانه كلام رب العالمين. وفي كلا الحالتين لابد من التسليم للامر الذي جاء به محمد. ما احنا ما ننفعش خالص لان ما صلناش ولا حاجة بالنسبة لمحمد، وإما محمد جاء بكلام حق يبقى لابد أن نتبعه. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. قال أي فيما زعموا إن محمد صلى الله عليه وسلم تقوله وجاء به من جهة نفسه، مع أنه كلام عربي وهم رؤوس العرب وفصحاؤهم الممارسون لجميع الأوضاع العربية من نظم ونثر وسواه. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو عملنا مؤتمر كده وجبنا الجن والإنس وظهر الجن هنشوفهم كده ويشوفونا، وقعدنا عشان نعادي القرآن ونجيب قرآن، قال ربنا مش هنجيبه زيه. قل لئن اجتمعت سورة ديت الإسراء، لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تحدي، والتحدي لا يزال قائم، التحدي لا يزال قائم، مر 100 سنة 200 300 ألف 1400 والتحدي لا يزال قائم. هتقولنا قرآن زي ده؟ ده لما جاء مسيلمة الكذاب عشان يجيب قرآن زيه عك الدنيا، حتى كلام العرب الطبيعي المحترم ما كانش عارف يقوله. تخيلوا الكلام العادي، العرب دول كانوا فصحاء وليهم كلام، طب يقول كلام ها ننقض فيه جملة، ننقض فيه كلمة، نقوله كان أولى كذا، يطلع جملتين كويسين وجملة لا. لكن ده بصينا لقينا الدنيا كأنه واحد مجنون بجد بقى بيتكلم، يا وبر يا وبر مش عارف يا ايه اي كلام. في حد حافظ حاجة من حاجات مسيلمة؟ يا ضفدع مش عارف ايه، قول يا والعاجنات عجنا. تسمع كلام العرب عمرهم ما قالوه، ولا المجانين عندهم قالوه. كانوا المجانين ممكن يقولوا ابيات شعر كويس، اتفضل يا حبيبي، كان المجانين ممكن يقول كلام احسن من كده. فلا يزال التحدي قائما يا اخوان، لا يزال التحدي قائما للشباب اللي لسه بيقول عنده امراض نفسيه ومش قادر وعارف الوصول للحقيقه. حقيقه ايه يا ابني؟ روح هات لنا ايه زي دي، روح لكل اللي انت بيشوش عليك فكرك على انترنت ولا في شتات ولا في اي حاجه، قول لهم هاتوا لنا ايه زي دي وخلص الموضوع. لما تجيبوا لنا صوره زي الصور ديت هنحترم كلامكم، هنقول فعلا تصدق ده كده طلع انه كلام محمد واي حد ممكن يقول زيه. ما عرفتوش بسكتوا، يبقى ما نقدرش نتكلم في حاجه. فلياتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين. انا بدي اسال سؤال، العرب كانت الدواعي الهمم متوافره على حرب محمد ولا لم تكن؟ طبعا ده حرب بكل الوان الحرب، صح؟ يبقى الهمم والدواعي متوافره على العداوه لمحمد صلى الله عليه وسلم. اثنين، الآلة اللي بيتحداهم بها أو الشيء بيتحداهم معهم آلته، معهم عرب وفصحاء، فاحنا فصحاء وبلغاء وعندنا العداوة الشديدة جدا لمحمد. يعني كل حاجة علشان نفكر. طب أنا بدي أسأل، هم فكروا يجيبوا حاجة زي كده؟ يعني ما جاش في حد وقت يوم واحد وقعد يدبر بالليل كده، ما كان بيدبروا مقري الليل والنهار، ما فكرش قال طب ما سهلة، طب ما نقعد احنا، اروح اجيب زهير واجيب فلان بتوع العرب بقى التقال ونقعد كده ونعمل حاجة. ليه ما فكروش في الموضوع ده؟ انا بدي اسألك ليه، ليه تفضل. لا لا سيبك من دي اهل الكتاب، اهل الكتاب يعرفوا ان النبي حق، لكن قريش لا لا. مش بقولك ليه هم بيحاربوه، ليه ما فكروش يعملوا كده؟ اتفضل. انفعال الجمعي. انفعال ايه؟ الجمعي، التظاهر وكلهم يتوتروا على هذا. لا انا بدي جزئيه، ليه ما فكروش في الحته دي، يالفوا قران، يالفوا سوره؟ ربنا قال لهم قل انما اعبد واحدا ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جد. نعم، هو شوشروا على بعض، يحمسوا بعض في طبعا. الحماس دي ليه ما خلوهمش يقعدوا يألفوا؟ طيب انت عارف في حاجة ممكن تفكر فيها، في حاجة عمرك ما تفكر فيها، فهمنا قصدي ازاي؟ وبالتالي هم لقوا نفسهم قصد حاجة ما ينفعش نفكر فيها. عشان كده ما وردش عندنا في سيرة الكفار دولت ان قالوا قعدوا مرة وحاولوا، مجرد التفكير في المحاولة ده ما فكرش. فهمني قصدي ازاي؟ فهمني؟ لما تيجي انت لطفل كده في اولى حضانة وتقول له انا جايب لك شمشون العرب، انا عايزك تفكر ازاي تديله البوكس البنية اللي توقعه فيها ميت، هيفكر؟ لا فكرش، مش كده؟ احنا بنعمل الموضوع ده ساعات كتير جدا واحنا مش حاسين. خلي بالكوا يا اولاد، اللي هيحفظ النهارده سوره ال عمران هم مش حافظينها من غير ولا غلطه هديله مليون جنيه. يا حبيبي شجعته انت كده ولا حبطته؟ انت قلت له ما تفكرش. وتقول ما تفكرش من أصله، مش كده؟ ده تحدي، ده مش تحفيز، دي غلطة مننا إحنا. فدايما كلف بمطاق تبقى عارف فعلا قدرات الطفل تجيب الكلام ده أو تجيب جزء كبير منه أو تجيبه وتعديه بحاجة بسيطة. فهمنا قصدي إزاي؟ لكن عشان يفكر، عشان يفكر إنه يستجيب لك. فهذا الكلام تحدي، تحدي يعني إيه؟ ما حدش بدأ يفكر يفكر أكثر من قدراتهم. ده مش كلام بشر، كلام ده مش بتاع البشر. ما احنا عارفين كلام البشر، عارفين العرب بيقولوا ايه، وقلب لك كلام العرب وانقضه وظبطه وشيل لك القصيدة دي واجيب لك قصيدة على نفس الوزن بكلمات تانية بنفس المعاني. يعني كان عندهم الآلة العربية دي زي العجين في ايديهم كده، صحيح. فمعنى انهم ما يفكروش، انا بقول لك معناها انك انت اصلا المفروض دلوقتي ما تفكرش بحاجة من الحاجات دي. عشان المجانين اللي عايزين يعملوا لك قرآن ويجيبوا الفرقان، بتخرف يا ابني تقول ايه؟ انت بفهمش عربي اصلا. ده اللي بيفهموا عربي ما فكروش. لو كنت عاقل ما كنتش فكرت في الموضوع ده اصلا. هم لانهم كانوا عقلاء في الجزئية دي ما فكروش. تكلم في ايه؟ الكلام ده مش تبعنا، ده مش كلام بشر. ده احنا عارفين كلام البشر كويس، فاهمين ازاي؟ ولهذا قال الله عز وجل فليأتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين. طب انا بدي اسأل سؤال وهنسى ان انا مسلم. لو كنا احنا مع كفار قريش، ايه اللي احنا شفناه في القرآن يخلينا عجزة وبنفكرش؟ مش الموضوع ده المفروض يشغل بالنا؟ ايوه، عشان نعرف ايه مواضع ايه القرآن ده بايه بالظبط، الموضوع الاعجاز ده في ايه، فاهمني ازاي؟ انا مش هكلمك عن مواضع الاعجاز العلمي والطبي والفيزيائي والكيميائي والاحياء وفي علم حيوان وفي علم نبات، لا لا لا لا، انا بكلمش على الاعجاز ده. لما بقرأ العبارة البسيطة اللي في القرآن، العبارة العادية اللي ما فيهاش إعجاز علمي ولا عبارة عادية خالص، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، الكلمات دي صعبة؟ الرحمن خلق الإنسان علمه البيان، وخبرك إزاي؟ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، الكلام ده فيه تركيبة لغوية صعبة؟ عادي، ما جملة بسيطة، فعل وفاعل مبتدأ وخبر. لكنك تشعر حين تقول الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، تحس إن في حاجة خطفتك، صح؟ مش كلام عادي، ها؟ غير ما تقول الأستاذ علم التلاميذ، تمام؟ ووضعت الوزارة المنهج، فهمني ازاي؟ نفس الكلام هو بنفس الوزن بنفس المعنى، بس نزعها ما تحسش انك اتخذت، صح؟ وبالتالي يا اخواني القرآن له سلطان لا نجده في كلام البشر. تشعر ان وراء المعاني اللي احنا فاهمينها بالعقل اللي احنا بنعبر بها باللسان في حاجة تانية، ايه هي؟ يقولك معرفش. ده مش أنا اللي بقول كده، ده العربي اللي بقوله كده. عليه حلاوة، منين مش عارف؟ ما أنتوا بتوع الحلاوة، مش بتوع حلاوة مصنع رشيدي، بتوع الحلاوة بتوع الحلاوة اللغوية، أنتوا تطلعوا البديع والجناس والطباق وتعملوا الكلام ده شغلكم. حلاوة نوع تاني، نوع تاني، سيطرة وهيمنة بيسكب في أذن السامع شيء ما بيحسهوش غير في دي. ده اللي يخلي المرأة المشركة هناك في فرنسا تبقى ماشية كده وتسمع واحد بيخطب جمعة في مسجد مساجد المسلمين هناك، فالراجل بيتكلم عادي بعدين قرأ القرآن، بتقول لهم الكلام ده غير الكلام اللي قبله، ما تفهمش عربي، الكلام ده غير الكلام الأولاني. قالوا ما هو ده بقى القرآن، أسلمت. أي حاجة خدتها، حاجة شد، وهي ما تفهمش عربي. وبالتالي يا إخواني له سلطان، له قوة. القوة دي بقى في العبارة، في المعنى نفسه، في الأسلوب اللي عرض به، ولا حاجة تانية وراء مقدور البشر؟ هي حاجة تانية وراء مقدور البشر. فهمتوني ازاي؟ امال ازاي انه كلام الله رب العالمين؟ هنقولها ازاي دي؟ ازاي بتقول الله؟ ها؟ ما بنتكلمش عن كيف، مش كده؟ اثبات وما نتكلمش عن كيف. نفس الكلام، هذا كلام الله الذي اثبتنا بلا كيف، برضك كلام هنثبته رغم انه زي كلام العرب، واخد بالك ازاي؟ الفاظ العرب لكن بلا كيف، لكن مش زي كلام العرب. لا لا لا مش زي، هو زي ان دي كلمات، ان دي اسماء للاشياء والجمل والتراكيب، لكن في حاجه فوق ذلك لانه كلام الله. الكلام ده يستشعر به الانسان. انا بدي اقول لك حاجه، انت بتحب شاعر من الشعراء وفي قصيده يعني مأثرة فيك جدا وكان لها موقف، اقراها مره اتنين تلاته عشره، خلاص يا عم طهقنا زهقنا، ده حتى كلماتها حاسس انها عاد بتضايقني. كان القصيده كنت بتحبها من كثره تكراره، القران مش كده، يكرر فيزداد حلاوه. ليه؟ يعني حتى لو كان كلام بليغ، وهنقول كلام العرب بليغ زي القران، لكن لما بقراه بمل منه. رساله من احب الناس الي، اقراها مره اتنين عشره وبعد كده خلاص بقى ما عادش ليها معنى ان انا اقراها تاني، صح؟ لا، تتداعى الهمم وتتوافر باستمرار الى ذلك. هذا يا اخواني لما تنظر فيه هو له اسباب طبعا معلومه واسباب غير معلومه. لما بتنظر تجد تصور كامل صحيح لاوضاع اجتماعيه واوضاع اقتصاديه واوضاع سياسيه واعجاز علمي واعجاز ادبي واعجاز طبي، تلاقي تركيبه كده مستحيل البشر يعملها. عارف ليه؟ لان انا دكتور هتكلم تلاقي فيه اعجاز طبي، لكن مش هلاقي اعجاز في الفيزياء ولا في الاحياء. فاهمني ازاي؟ مش هلاقي اعجاز في الجيولوجيا، مش هلاقي اعجاز في اللفظ اللي هعبر بيه عن القران. اجيب لك الاستاذ الدكتور اللي مخترع حاجه في الطب ما حصلتش، لكن يجي عك الدنيا، ينصب الفاعل ويرفع المفعول ويجر المبتدا وحاجه عك في عك، مش هلاقي البلاغه. صحيح تقعد لو انت راجل بتفهم عربي تقول ايه ده يا دكتور ايه وبتاع، روح يا عم في 60 دقيقه ده كلام، ده مش عارف يقول كلمتين على بعض، صح؟ مع انه بيقول معلومات اختراعات واكتشافات، لكن اسلوب عرضه ما بيفهمش عربي. فهمني قصدي ازاي؟ واذا قالها عربي صحيح ما بيعرضهاش ببلاغه كده واسلوب عالي. مين من البشر اللي جمع كل هذه المواهب والمخلوقات والاكتشافات وعلم ما كان وما يكون وما سيكون فبتلاقي ان في مجموعه من التصورات والاعتقادات والاعجازات والجمع ده، غير بقى انه بيخاطب فطره، بيخاطب قلب، تلاقي جمع لك الامور القلبيه والنفسيه اللي انت طول عمرك بتفكر فيها بجمله. الكلام ده كله لا يكون الا من الرب سبحانه. هذا ولهذا ولاجل هذا قال الله سبحانه وتعالى فلياتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين. الكلام ده ما ينفعش غير يكون بتاع ربنا، ما ينفعش يكون غير كده، وبالتالي ما ينفعش غير ان هم يؤمنوا. ولهذا تحداهم به وصارت هي المعجزه الباقيه الى ان تقوم الساعه، فلياتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين. فذكر فما انت بنعمه ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. كل الكلام ده على الرسل والرسالات، على الرسول والرسالة اللي جاي بيها، الرسول والقرآن اللي معاه، مش كده؟ انتقل بيهم. يبقى إذا كان الرسول والرسالة، طب نطلع بقى الموضوع أكبر من كده، ها؟ موضوع اللي مش هيشك فيه احد. شوف بقى خلقكم انتم يا اللي بتتكلموا، تعالوا بقى اللي مش عارف تجيبوا قران، تعالى كده، تعالى يا بني ادم انت يا اللي بتقول لا قران ولا رسول، انت مين اللي خلقك يا اللي؟ اسكت. فقال الله سبحانه وتعالى ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين؟ عارف اللي يطلع بيك يطلع بيك يروح رميك رمي يقطم ظهرك، هو ده. نبدأ بيك أنت، أم خلقوا من غير شيء أم هي نفسها بل سيبك من اللي فات كله، أخلقوا من غير شيء بهذه الخلقة البديعة والصنعة العجيبة من غير شيء من غير خالق لهم؟ أو ده المعنى الأول، أو أخلقوا باطلا لغير شيء، لا حساب ولا أمر ولا نهي، بين بمعنى اللام وده ما ينفعش. أم خلقوا عبثا من غير شيء يعني لا شيء، سدى لا يؤمرون ولا ينهون. أم خلقوا من غير شيء، لا أب ولا أم زي الجماد لا يفهمون. أم هم الخالقون ولا هم اللي خلقوا نفسهم؟ حضرت لكم مثال قبل كده فاكرينه؟ ها الولد يقول لابوه انا زعلان منك يابا، قال له ليه؟ قال له ما عزمتنيش على فرحك على امي. ها مش ماشي مع العقل. ام هم الخالقون ولا انت اللي قبل ما تتخلق خلقت نفسك؟ ده كلام مجانين، لو قال كده يبقى مجنون. فبيديهم حاجة بيسموها في عرف أو في المنطق مسلمات منطقية، مسلمات عقلية. ما هو حاجة من اتنين، يا اتخلقت من ولا حاجة يا انت خلقت نفسك. يقول لك لا طبعا لا دي ولا دي، في حاجة اسمها اتخلقت من غير ولا حاجة؟ طيب يبقى انت خلقت نفسك، انت مجنون، خلقت نفسي ازاي؟ انت هتعملي زي الواد اللي بيقول لأبوه انا ما حضرتش فرحك انت امي؟ طب ده عيل انت فاكرنا مخابيل زيه؟ فما بقي الا انهم يسلموا ان هناك خالق. فهمتوها؟ دي اسمها ادله عقليه منطقيه، مسلمات عقليه. ام خلقوا من غير شيء ان هم الخالقون؟ ايه ده، هم العرب كانوا دارسين منطق؟ ايوه ما بيفهموا. احنا مشكلتنا يا جماعه سامحوني ما بنفهمش غير في حاجات معينه، في الدرهم في الدينار في وظيفه معينه في عايزين نفهم العرب كانوا عايشين اللغة والحياة والمعاني والفهم. ولهذا اسمع جبير بن مطعم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور حتى إذا بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون قال كاد قلبي أن يطير. يقول ابن كثير رحمه الله هذا الحديث مخرج في الصحيحين من طرق، وجبير بن مطعم كان قد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وقعة بدر في فداء الأسارة، وكان إذ ذاك مشركا، فكان سماعه هذه الآية من هذه السورة من جملة ما حمله على الدخول في الإسلام. ده معنى كلمته إيه؟ كاد قلبي أن يطير. ليه؟ زولوا كده عراني أم كذا أم كذا. طب سيبك من ده كله، أنت مين اللي خلقك؟ خلقت من غير ولا حاجة ولا خلقت نفسك؟ قال لك خلاص قلبي ما نفعش، الكفر اللي فيه انتفض، قال ما ينفعش الكلام ده مش صح. ده واحد يريد الحق. أم خلقوا من غير شيء، ها منطق الفطرة بيكلمهم بيه ولا يحتاج إلى لا جدل لا كثير ولا قليل، مسلمات عقلية. ولا خلقوا أم هم الخالقون؟ لا يبقى إلا الحقيقة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم أن لهم خالق هو الله الواحد، لا يشاركه أحد في الخلق والإنشاء، ولا يجوز أن يشاركه أحد في الربوبية والعبادة. وهذا المنطق واضح مسلم به. طيب لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس بعد ما أعجزهم في أنفسهم، قال أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون. طب خلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن. ففعلا بدأ ليهم بالأدنى اللي هو شخصه، وبعد كده راح للأمر العظيم، طب السماوات والأرض، وهم يقرون تمام أنهم ما خلقوا السماوات والأرض وأن الله خلقها، بل لا يوقنون. طب السماوات والأرض زالتا ولا لم تزول بعد؟ فخلاص يبقى لسه السؤال مطروح، لا يزال السؤال مطروحا، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، ليسوا على قمة الأمر بل يخبطون في ظلمات الشك في وعد الله ووعيد الله عز وجل، بس عمالة تتخبط ولا أي كلام بدينهم عجزة. أم عندهم خزائن ربك، خزائن أرزاق العباد ومفاتيح الرحمة بأيديهم، مفاتيح خلاص هم لا قادرين يخلقوا العمل. طيب طيب ماشي، ربنا اللي خلق، كأنه إيه المسلمات دي وصلتهم للموضوع ده بينه وبين نفسه. طب معاك مفتاح الخزائن دي، انت في ملك هو الله، وهو اللي خلقك وهو اللي خلق السماوات والارض، كانه خلاص اقر بهذه الاجوبه. وده كلام مهم جدا، ها لما تيجي انت مثلا تقول لواحد ايه، انت اللي خدت الموضوع ده؟ لا مش انا يا ابني، انت اللي سارقه. لا انا ما سرقتوش، هو بسرقش، راجل محترم. طيب يا سيدي بقول لك ايه، ما تجيب المفتاح. فهمت قصدي ازاي؟ معناه ايه؟ خلاص احنا سلمنا انك انت اللي خد، ما تجيب المفتاح. اهو نفس الكلام، احنا سلمنا انك عاجز، لا خلقت نفسك ولا خلقت السماوات والارض. طب بقول لك ايه، طب معاك مفتاح الخزائن لربنا، طبعا انت لا خلقت ربنا، والخالق وهو اللي خلق السماوات والارض وهو اللي بيده خزائن كل شيء. بقول لك ايه، انت معاك مفتاح الخزائن ده كله، بعد ما رفعه عمال ينزله، بعد قال له خلاص طب ايه، خلقت سماء ارض، طب تعالى لي بقى فين المفاتيح؟ ام عندهم خزائن ربك، قال المفسرون يعني مفاتيح ربك بالرساله بالرحمه بارزاق العباد، ها ما هو معاك الخزائن، معاك المفتاح، معناه ايه، انت هتفتح تدي الدكتور او تدي الدكتور او تدي الباشمهندس او تدي فلان او ما تديش. ام عندهم خزائن ربك، المطر والرزق، ام هم المسيطرون، بالسين ولا بالصاد عندكم؟ بالصاد. وفي سين فوق ولا تحت؟ يبقى تقراها بالصاد ولا بالسين؟ ليه؟ طالما تحت. احنا على قدنا كده ببساطة شديدة، المصحف اللي معاك جعلوا رسمه عشان تقرأ بقراءة حفص عن عاص، سهلة كويس خلاص. فالحرف اللي فوق دايما اقرأ، لقيت السين اللي فوق انطق السين، لقيت الصاد اللي فوق انطق الصاد، الصلاة هتلاقي واو بس فوقها ايه، ألف، فبتنطقش الواو بتنطق ليه الألف، وهكذا دايما بنقرأ الحرف اللي ايه اللي فوق. الجمهور على انها بالصاد خالصه، قال عارفين ايه خالصه، يعني صاد صاد المصا المسيطرون خلاص. وقرا قنبل وهشام بالسين الخالصه المسا المسيطرون، ورويت هذه القراءه عن حفص، وعشان كده تلاقي عندك كتب لك، ما لو كانت صاد فقط ما فيش روايه عنه ما كانش كتب لك السين، كان خلاص صاد وخلاص، فكتب لك السين عندك. وقرأ خلاد بصاد مشما زايا المزي، مش المصا المزي، مش المزا، مش زي خالصة، صاد وشمت زايا. سيبوكم الكلام ده احنا مش قد، ها هي المسيطرون ام هم المسيطرون، دي لغة العرب، دي حروف العرب، فكان بيكلم العرب بحروفهم عشان يعيشوا القرآن تمام. انتوا عايشينها بالصاد ولا بالسين؟ ام هم المسيطرون، لازم تعيشها تمام، ام هم المسيطرون، قيل المسلطون الجبارون، او المسيطر المسلط على الشيء ليشرف عليه ويتعهد احواله. ها انتوا اللي بتشرفوا على الموضوع ده وانتوا متعهدين احواله وبتكتبوا عمله. ها ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون، إذا لم يكونوا كذلك ولم يدعوا هذه الدعوة فمن ذا الذي يملك الخزائن، ومن ذا الذي يسيطر على مقاليد الأمور؟ ها؟ إن الله أخبرنا أنه هو القابض الباسط، يقبض ويبسط، يوسع على هذا ويقتر على هذا. فخزائن ربك لا يملكونها أصلا، مش خلقوا عندهم خزائن، لا ما عندهمش خزائن، ولا يملكون تصرف في ايه في هذه الخزائن. قال الله طيب سيبوكم من دي ولا دي ولا دي، أم لهم سلم يستمعون فيه؟ أنا بقول لكم إيه؟ مش أنا بقول لكم إن في قرآن بيجي لي من فوق ربنا بينزل وبينزل جبريل بيه ومن عند رب العالمين؟ طب ما تجيبوا سلم وسيلة واطلعوا ويثبتوا إن أنا كذاب أو صادق، زي ما عمل مين قبل كده؟ زي ما ادعى فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. ها؟ ما تخليكم عقلاء زي فرعون كده ها وتعملوا الموضوع ده. فرعون كان عاقلا، كان مكابرا. ليه؟ لانه ما طلعش السماوات ولا بنى له صرح طلع السماوات، ده بيضحك على نفسه. كان المفروض الطبيعي يقول ان هامان ووزارتي والهيلمان اللي فيه ده مش عارف يعمل وسيله اطلع بها السماء، يبقى انا عاجز. ازاي هتدعي بقى خلق سماوات او خلق ارض او خلق مش عارف ايه؟ انا بخرف على طول كده. لكن هو كابر، هادي عمل لنا سلم يا سيدي وطلعنا وما لناش حاجه. سلم سلم وداك فين يا حبيب قلبي؟ وداك فين السلم ده؟ طلعك السماوات ولا عمال تتنطط هنا والسماوات لسه فوق؟ ايه تعرف زي عمال ينط، هطلع السقف اجيب السقف. طب انت طلعت السقف ولا جبت السقف؟ واضح. ام لهم سلم، ان اللي انا بقوله ده مش انا مش بهزر ولا ببسط المعنى جدا، ده هو ده المعنى اللي ربنا سبحانه وتعالى بيوصلني، بس احنا العربي عندنا مش واضح. ام لهم سلم منصوبا الى السماء يصعدون به ويستمعون فيه كلام الملائكه، مرقاه الى الملأ الاعلى، نشوف الملائكه ونشوف الكلام ده والغيب كما يصل اليه محمد صلى الله عليه وسلم بطريق الوحي. خلاص. أم لهم سلم يستمعون فيه؟ يستمعون إيه؟ لا لا لا، أقول يستمعون فيه ولا سلم يستمعون عليه؟ صح، هم يستمعون فيه ولا يستمعون عليه؟ أما إيه فيه ديت؟ قلناها أمس اللي حضر معانا الدور، يضمنون الفعل معنى الفعل ويعدونه تعديته، أو كقوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، مش كده؟ يعني على جذوع النخل. قال لك لا غلط، ما تشيلش الحرف وتحط حرف تاني، لكن نقول ان الفعل ده هو أصلبنكم، خلي بالك، وأربطنكم، لا لسه على برضك، اما ايه الفعل اللي ينفع معاه؟ فيه ها، ودبسك فيه والزقك فيه، مش كده؟ يعني خليك انت والنخله حاجه واحده، مش مجرد تصليب عادي، هي افعصك فيها، هي دي اللي ينفع فيه. فهمت ازاي؟ فقال لك معناها ان في فعل هنا محذوف، خلي بالك، خلى الفعل الاولاني يبقى ليه المعنى بتاعه ومعنى الفعل الثاني. عرفنا منين ان فعل ثاني؟ قال لك الحرف ده مش اللي بيتعدى بيه هذا الفعل، ده في فعل ثاني. فهمتوني ازاي؟ إذن زي بالضبط ما تلاقي كسر تقول أيوة كان هنا في ياء عبر عنها الايه؟ الكسر. هنا كان في فعل عبر عنه الحرف ده، وصلت؟ أم لهم سلم يستمعون فيه؟ طيب هيقول لينا سلم وطلعنا، لازم نوريك احنا طلعنا سلم. طيب فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، اللي ادعى انه طلع وشاف يجيب لنا الحجة الواضحة الظاهرة ها أنه يوحى إليه ويسمعنا الوحي بتاعه. قال الله عز وجل أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. أم له البنات ولكم البنون، سيبنا قضية الخلق، تعال نشوف بقى كلامكم الباطل. بتقولوا أن الله له البنات، مش كده؟ يجعلون لله الإيه؟ البنات سبحانه ها؟ ولهم البنون. أم له البنات سبحانه وتعالى ولكم البنون، أي بل أتقولون لله بنات؟ خلاص ما احنا اكتشفنا ان هم لا، النبي مش كده، وهم بيخرفوا طبعا وكلامهم متناقض يتنافى مع الأحلام والعقول. أثبتنا الرسالة، سيبنا الرسالة وتكلمنا عن الخلق. أثبتنا الخلق، لا خلقوا أنفسهم ولا من غير شيء، ولا خلقوا السماوات والأرض ولا حاجة من الحاجات دي، تمام؟ طيب معهم مفاتيح وخزائن؟ برضك لا. يقدروا يجيبوا سلم نشوف الموضوع ده؟ برضك لا. سيبوكم القضية دي كلها، نخش في قضية تانية. أم له البنات ولكم البنون، خلاص بقى ده إثبات الرب، أثبتوا أن فيه رب وفيه إله وفيه كل حاجة، بس جم ما أثبتوا لله ما له من الأسماء والصفات، وسبوا رب العالمين وقالوا له البنات ولنا البنون. أتقولون لله البنان ولكم البنون؟ سفه سبحانه وتعالى أحلامهم وضلل عقولهم ووبخهم، يعني أيضيفون إلى الله البنات وهي أضعف الصنفين، ويجعلون لأنفسهم البنين وهم أعلاهما. وفيه إشعار بأن من كان هذا رأيه فهو بمحل سافل في الفهم والعقل، فلا يستبعد منه أن ينكر البعث ويجحد الخلق ويفعل هذا كله. ولن تريكوا البنات ولكم البنون، ما ده من ضمن سفهاتكم اللي بتقولوها، ده انتوا اصلا عندكم البنات دي حاجه محقره، واللي بيرزق بنت كان بيدفنها بالحياه، ويبقى ده عار وشنار وشغلانه ما بعدها شغلانه. لما تحبوا تنسبوا بقى للرب اللي خلقكم وخلق السماوات والارض، وانتوا عجز وانزل كتاب وارسل رسول، ده حتى يا اخي لو اردت ان تنسب له، تنسب له الايه؟ الذكران وليس الاناث. ده كله اسمه تنزل في الخطاب ليرد ايه عليهم. طيب، أم تسألهم أجرا؟ رجعنا تاني للرسالة، خلاص الموضوع طلع مسلمات بأم أم أم. هو أنت طلبت منهم فلوس يكون الموضوع صعب عليهم عشان هيدفعوا، ولا الدعوة بالمجان؟ مين دفع على الدرس هو داخل أي حاجة دلوقتي؟ خطبة الجمعة بتدفعوا حاجة؟ بتدفعش حاجة خالص. الدعاء اللي بينصحوا بالليل والنهار، في حد طلب منك تدفع حاجة؟ ده انت لو بتطلب منهم اجر، يعني مفيش غرامه ماليه هتقع عليهم فتثقلهم وتجهدهم وتحملهم ما لا يطيقون، عشان كانوا بيرفضوا. انت ليه يا ابني ما بتدخلش المحل ده؟ يقول لك ده غالي، انا مش هقدر اشتري حاجه، واللي بيدخل بيتدبس وانا معيش فلوس. طيب المحل ده، المحل يعني المكان بقى، المحل ده المسجد بتدفع فيه حاجه؟ ما بتدخلش ليه؟ فاهم ازاي؟ ما بتسمعش ليه؟ أن تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، خايفين من الغرامة، والموضوع ده هو اللي متقل عليهم الموضوع، ها؟ وبالتالي يسر الشريعة ومجانية الدعوة والتبليغ حجة على سائر العالمين، على الخلق جميعا، حجة، حاجة ببلاش. عايز تدي درس فيزياء أحياء كيمياء بتدفع مبالغ، قرآن تلاقي الشيخ بياخد 3 جنيه و5 جنيه لغاية النهاردة. أي والله إيه كده؟ أي قرية من القرى 5 جنيه، نقول له بيختم تخلوه 10 جنيه عشان حتى الكتاب يقول لك الناس هتاخد العيال عشان 10 جنيه، تمام؟ فهذه كلها حجج على الخلائق. لا لا لا لا لا، المسجد هنا بيعمل ببلاش، والمسجد هناك بيعمل ببلاش، وبرضك ما يديش العيال معايا يا إخواني. فهذه حجة، أن تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. وتصدقوا أن أنا بقول ما بيودوش الإيه؟ ما بيودوش العيال، لا ما بيدخلوش هم. هو إحنا القرآن عندنا للعيال ولا إيه؟ إيه؟ إحنا بين إخصار القرآن وحفظ القرآن العيال، العيال، وإنت فين؟ والشيوخ فين؟ والرجال فين؟ والنساء فين؟ هو إحنا نعمل زي الواد الفاشل بيدخلوه تعليم أزهري وتعليم ديني؟ أهو نفس الكلام، العيال القرآن. طب وإحنا القرآن ده مش بتاعنا؟ كأن صار القرآن هو لحفظ الأطفال وفقط. طب فين حفظنا وفهمنا وتدبرنا والعمل به؟ أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أنا شايف أن أم مش هذا تخلص، ها؟ فنأجل الباقي المرة قادمة. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.